إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. معكم اليوم سعد عطية. فراشة. فراشة تعودت بأن تطير فوق غابة من اللهب، تنأى وتقترب، تحوم حول شاعر معذب للحظة وتختفي كنجمة فريدة خلف السحب، تشدني من خافقي، تخطفني من الزحام والصخب، وتحتوي مشاعري كالنار حينما تعانق الحطب، ولم أزل مغيبا أرقص كالذبيح من حلاوة التعب، ويجنح الخيال ما بدا عن الطوق يشب، فلا أنا غفوت ليلة بلا ظمن، ولا هي ارتوت برشفة أو استراح ثغرها على شفاه عاشق وصب. ولم تزل فراشتي تطير فوق غابة من اللهب وتنتشي، والليل ساهم ونائم بالعزف تارة وبالغناء تارة وبالطرب، فصوتها ترنيمة عذرية إيقاعها من الذهب، ونبض قلبها يدق بابي العصية خلسة، وفجأة تفتحه بآهة لتحتمي بخاطري وتنتسب، وكلما تألمت وأسهبت تشكو من اغترابها تذكرت بأنها تشكو إلى مسافر لآخر المدى ومغترب، يفترش السهاد بالدجى ويمضغ العذاب ليلة وليلة، يفيض دمعه على هوامش الكتب، يجتر ذكريات عمره الذي مضى سدى، ويستدير خلفه ليسأل المدى لعله يجيبه عن السبب. ولم تزل فراشتي تطير فوق غابة من اللهب، تغبطني على قصيدة نقشتها على ملامح الأثير، علها تحكي لكل من تكذبه بأننا كنا معا، كنا حبيبين هنا ولم نزل، برغم قسوة الزمان والمسافة البعيدة التي تفصل بين النبع والمصب. شعر عبد الجواد طايل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. سعد عطية.